في مكان كذا مكان يعصى الله فيه. قال له: هذا كان من عهد أبي يا مولانا. قال له: أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟ أفي الحرام؟ فقال: لا يا مولانا، ننتهي. ثم أمر بإزالة ذلك الموضع، وجاءه فخاطبه باسمه. سلطان العلماء كان هذا. نعم. من كره من أميره شيئا فليكفر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. أو ميتة جاهلية، يعني أن الإنسان إذا كان بايع الخليفة فأعطاه ثمرة قلبه وصفقة كفه لا يخرج من طاعته، يعني لا يخرج عليه فعل الخوارج على أئمة المسلمين كما فعل الخوارج زمن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، واستمر حالهم هذا إلى أوائل عصر العباسيين وهم يخرجون، يعني يخرجون على حكم الخلافة. هذا من مات من هؤلاء وهو خارج على الخليفة، معناه هذا كان يضرب أمة الإسلام من الداخل، لأنه الإنسان منا يبقى في ولاية الإمام الخليفة، يبقى في ولايته، لا يخلع من طاعته يدا ما دامت طاعته في طاعة الله. نعم. وفي مسلم من ولي عليه والي، ومعنى أنه مات ميتة جاهلية يعني كأنه من أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا أهل حمية، إذا انتفض للإنسان، إذا دخل في قلب الإنسان زمن الجاهلية شيء من طمع كان ينقض على جيرانه ومن شاء فيخطف منهم أموالهم وما إلى ذلك. يعني هذا أنت صرت منفردا كانفراد أولئك بالحمية، ما أخرجك من طاعة إمامك إلا الحمية، لأن الشرع لا يأمرك بالخروج، فالذي أخرجك الحمية، كما أخرجت الحمية الجاهليين أخرجتك. ليس معناه أنه يكفر بخروجه، لكن معناه حاله صار كحال أولئك. نعم. من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتيه من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته، يعني في طاعة الله، يعني يطيعه في طاعة الله. أنا أعيد هذا الكلام حتى لا يذهب ذهن أحدكم إلى طاعته فيما لا يرضي الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. بل ولا ينبغي لنا أن ندعو على أحد منهم لما يلزم من نفرة القلوب ووقوع المشاققة. من نفرة القلوب ووقوع المشاققة، يعني أنت إذا صرت أكثرت من الدعاء على الخليفة هذا كأنك تدعو الناس إلى الخروج عليه، فإن أمسكك الشرع فربما لم يتماسك ثبات قلب غيرك عن الالتزام بالشرع، فأنت حينما تتكلم بالدعاء عليه تكون كأنك تنفر الناس ضده، فلذلك الإنسان يمسك، يحفظ لسانه عن ذلك، وإن كان داعيا فليدعو له، يقول: اللهم أصلح ولاة أمورنا وما إلى ذلك. نعم. فربما أرام ذلك على شدة الظلم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم لما في ذلك من إثارة الفتنة، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل. لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. إذا كان كل واحد منا خرج عن الإمام، يعني عن الخليفة المعتبر بشرط الشرع، يعني فمن الذي يمسك أمان بلاد المسلمين؟ لولا الأئمة لم تأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، يعني كيصير كالمجتمع الذي كان في الجاهلية، ما كل قبيلة قوية تأكل القبيلة الضعيفة وهكذا. نعم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة علينا ما لم يأمروا بمعصية، وإلا فلا طاعة لهم. ففي شرح البخاري في باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية، واجب على المرأة ألا تطيع زوجها في معصية، وكذلك كل من لزمته طاعة غيره فلا تجوز طاعته له في معصية الله. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بعث وأمر الناس بطاعته، فأمرهم ذلك الأمير أن يقتحموا في نار أججها لهم فامتنعوا منها، فقالوا لم ندخل الإسلام إلا فرارا من النار. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. ما معنى هذا والله لو دخلوها؟ يعني وهم يرون أن هذا لازم عليهم لقول هذا ما خرجوا منها، يعني لدخلوا نار الآخرة، يعني لو أطاعوه في هذا لكان لهم حريق الدنيا وحريق الآخرة، هذا معناه. لكن لأنهم ما أطاعوه هذا دليل أنهم فهموا الدين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. وقد صوب فعلهم، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذا في كتاب الصلح بين الإخوان لسيدي عبد الغني رحمه الله. وفي البخاري عن عبادة بن الصامتي قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. معناه ما لم يكن بلغ الخليفة أو المستخلف، ما لم يكن وصل إلى مرحلة الكفر، الرسول أخذ العهد عليهم ألا ينقضوا أيديهم من طاعته، أن يبقوا تحت لوائه، يعني أن يبقوا تحت لوائه، يعني سمعا وطاعة فيما هو طاعة لله تبارك وتعالى. نعم. عندكم من الله فيه برهان، وينبغي لنا أن ندعو لهم بالصلاح، أي إصلاح نيتهم وسلامة طويتهم، والنجاح أي نجاح طلبتهم مخالف ملتهم والمعافأة مما هم فيه من ظلم رعيتهم وسيئ سيرتهم. ونتبع أهل السنة المحمدية والجماعة المرضية، ونجتنب الشذوذ أي الانفراد والخلاف والفرقة عما عليه الفرقة محقة. ونحب لله تعالى أهل العدل والأمانة لكونهم بذي الصفة من الديانة، ونبغض ضدهم أهل الجور والخيانة لكونهم كذلك من الظلم والضلالة. وهذه حقيقة المحبة والبغض المنوه بشأنهما من صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يعني حينما تبغض لله، كيف يكون البغض لله؟ أن تبغض الإنسان لسوء فعله وعناد سيرته، يعني أنك نصحت له فلم يرجع. لو كان فيما بينك وبينه الحب، أن تعلم قلبك النفرة منه. لماذا؟ لأنه لا يرعوي عن فسقه، وأن تكره أفعاله، أن تكره هذا الفعل الصادر منه، فأنت حينئذ تكون مبغضا لله تعالى. وأن تحب الشخص لا تحبه لأجل دنيا ولا لأجل منصب ولا لأجل شيء من هذا كله، إنما تحبه لوجه الله تعالى. كذلك الرجلين يحب كذلك الرجلين يحب أحدهما الآخر، كان قاصدا من قرية إلى قرية يزور أخاه، فجعل الله له ملكا في طريقه، فقال له: السلام عليكم يا أخي. قال: وعليكم السلام ورحمة الله. قال له: إلى أين؟ قال: إلى سمى له قرية. قال له: ففيما، يعني لأي شيء تذهب إلى هناك؟ قال: أزور أخي. قال: ألي دنيا تصيبها عنده؟ قال: لا. قال: ألي مال؟ قال: لا. قال: فلأي شيء؟ قال: لله. قال: فإن الله يبشركما بأنه يحبكما لأنكما تحاببتما فيه. وهذا جاء في الحديث: إن للمتحابين في الله عز وجل، هو حديث قدسي، للمتحابين في، وذكر جملة ممن يفعلون الشأن لله تعالى، قال: كراسي من نور حول العرش، وعليهم تيجان من ذهب وحلل من ذهب، إكراما لهم في مجالس يغبطهم عليها النبيون والشهداء. ما معنى يغبطهم عليها؟ منازل النبيين أعلى، لكن معناه يفرحون لهم بها. نعم. ونرى المسح على الخفين جائزا في السفر والحضر كما جاء كحل الشارع له في الأثر، روي عن الحسن البصري البصري أو أن تقول البصري أنه قال: حدثني 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وعن الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا وما وقفوا. وقال الكرخي: أخاف الكف على من لم ير المسح على الخفين، لأن الآثار جاءت فيه في حيز التواتر. انظروا، هذا من مما كان يستدل فيه على أن هؤلاء العلماء كانوا يرون يعني التكفير لمن أنكر حكما شرعيا واحدا. حتى في مسألة الخوف قال: يعني أنا أكاد أحكم بالكفر على منكره لأنه بلغ حيز التواتر. لكن معناه لو بلغ هذا الرجل التواتر لكفره، لكن لماذا قال يعني أكاد أصل إلى تكفيره؟ لأنه ما زال عنده احتمال أنه لم يصل إليه التواتر، لم يصل إليه الخبر المسح على الخفين. هو بعض الفرق تحرم المسح على الخفين، أما أهل السنة والجماعة فيقولون بالمسح على الخفين في الحضر والسفر، في الحضر ليوم وليلة وفي السفر إلى 3 أيام. نعم. وعن أبي حنيفة رحمه الله: ما قلت حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار. وروي عنه أنه سئل عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال: هو أن تفضل الشيخين وأن تحب الختمين وأن ترى المسح مسح على الخفين. انظروا، هذه متى قالها؟ هذه في زمن إذا أردت أن تميز في زمن أبي حنيفة من كان يوجد؟ كان يوجد الرافضة، يعني الشيعة في بداياتهم، يعني كانوا، وكان الخوارج وكان النواصب، يعني الذين كانوا يسبون عليا، ليس الخوارج فقط، كان الخوارج يسبون الكل، لكن النواصب كانوا يفسقون عليا رضي الله تعالى عنه. فانظروا إلى جوابه كيف يميز لك السني، يعني قال: كيف أكون على مذهب أهل السنة والجماعة؟ قال: أن تفضل الشيخين، يعني أن تقول خير الصحابة أبو بكر وعمر، وأن تحب الختنين، يعني عثمان وعلي، وأن ترى المسعى على الخفين، لأن الفرق التي كانت الشاذة عن أهل السنة والجماعة يوم ذاك، بعضهم كان يسب أبا بكر وعمر، وبعضهم كان يسب عثمان وعلي، وبعض الفرق كانوا لا يرون المسعى على الخفين. فميز لك رضي الله تعالى عنه على حسب يعني أحوال الفرق الموجودة. نعم. وروي نحو عن الإمام مالك رحمه الله. نعم رحمه الله. أنت مالكي؟ لا. لست مالكية؟ حنفية. حنفي. أن وصل إلى قول وروي عنه عن الإمام مالك ثم رفع إلي. هات عن مالك. نعم الإمام مالك، ونعم الإمام أبو حنيفة، ونعم الإمام أحمد، ونعم الإمام الشافعي. أنا شافعي، والشافعي قال قال في حق أبي حنيفة: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، عيال محتاجون إلى أبي حنيفة. وقال عن الإمام مالك: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وقال عن الإمام أحمد: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زرته فلفضله، إن زارني فبفضله، فالفضل في الحالين لا. هكذا علماء أمتنا، فعلينا بالأتباع أن يكونوا على الاتباع. نعم. ونقول: الحج والجهاد في سبيل الله تعالى فرضان ثابتان ماضيان مع الصحة، مع أولي الأمر من أئمة المسلمين برهم أي عادلهم، وفاجرهم أي ظالمهم، لا يبطلهما شيء من ذلك الظلم، ولا ينصبهما، لأن بر الإمام ليس بشرط لصحتها. يعني أن يكون الإمام برا ليس شرطا لصحة الإجابة له إذا دعاك للجهاد في سبيل الله تعالى. وكذلك كان هو الذي يعين أمير الحاج بين كل محلة ومحلة، وهو الذي كان يرسل جموع الحجاج من هنا ومن هنا، بأمره يسيرون يعني، وفي أمانه على الدروب يسيرون. فالحج والجهاد ماضيان بأمر الخليفة القائم بالأمر إلى قيام الساعة، هذا لا ينتهي. نعم. وقد كان السلف من الصحابة والتابعين يحجون ويجاهدون مع كل إمام بر أو فاجر. البر هو الاسم، البر هو المصدر، والبر هو الصفة المشبهة تطلق على من اتصف بالبر. بر هذا وزن صفة مشبهة، رجل بر خلقه، فتقول خلقه فاعل للصفة المشبهة، ما هيك؟ مثل هذا. نعم. مع كل إمام بر أو فاجر من غير نكير، فكان ذلك إجماعا. وفي صحيح البخاري في باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير معقود بنواصيها، الخير إلى يوم القيامة. قال القسطلاني: كثير يشددون اللام، يقولون القسطلاني إذا أحببت. قسطلاني هل صح؟ نعم. بقرأ القسطلاني، لكن كثير حتى بعض الشيوخ الذين قرأنا عليهم قالوا: أنا قرأت القسطلاني. قال: قسطلاني. قلت: نعم، فقرأت القسطلاني في حضرة الشيخ. نعم. وذكر دفاع الخير في نواصي الخير إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة وفرة بالأجر. وافرة أم وفرة؟ وفرة يمكن أراد وفرة والوفرة. يقول وذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة ممكن وفرة بالأجر والمغنم. والمغنم المقترن بالأجر إنما يكون بالجهاد ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلا. يعني أن الحديث جاء الخيل معقود بنواصيها الخير، ولم يقل يعني أن من شرط الخير إذا كنت في جهاد، لو كنت تجاهد مع بر أو مع فاجر فجهادك صحيح، لأن العبرة بالفعل الذي تفعل لا بحال الذي أمرك بالفعل. إذا كان الفعل صحيحا فأمرك به غير تقي يعني لا يخرج هذا عن حد الفعل الصحيح. لو أن غير تقي أمرك بالصلاة فصلاتك صحيحة، لو غير تقي أمرك بالصيام فصيامك صحيح، كذلك الجهاد. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا الخبر مقرونا بنفس الفعل الذي يقوم به العبد المؤمن في مواجهة أعداء الأمة. قال الخيل معقود بنواصيها الخير، يعني والمراد به خيل الخيل التي يعني تشد رحالها للجهاد، مثل قوله تعالى والعاديات ضبحا. ما هي العاديات في الآية؟ الخيل تركض في سبيل الله، الخيل تركض في سبيل الله. نعم، فدل على أنه لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر، وأن الإسلام باق وأهله إلى يوم القيامة، لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون. نعم، هناك من اعتقد أو استخف بأمر فتح الخفين. نعم، بعض الفرق أنكرته. أتعرف ما أي الفرق أنكرته؟ نعم، الذين يرون المسح على القدم، الرافضة. نعم. وفي حديث أبي داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، فإسناده لا بأس به، إلا أن مكحولا لم يسمع أبا هريرة رضي الله عنه. وفي حديث أنس رضي الله عنه عنده أيضا مرفوعا: والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى منذ أم مذ عنده والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. امضي، لا تريدون؟ بكير، ما زال وقت، لم نقرأ إلا حوالي ساعة وربع. أم أن دروسكم يعني عندكم دروس؟ نقرأ. هو هذا كنا أكثرنا من الشرح عليه، لكن تكلمنا في معناه كثيرا، لذلك يعني. وهذا الكلام عن الملائكة كذلك ذكرنا عنه كثيرا، لكن كلما بدا لي شيء لم نذكره نذكره إن شاء الله. امضي، تريد أن نغير القارئ؟ لا لا، ما تعب صوتك؟ خذ من هذا قليلا يريح الحلق، هذا جيد، بارك الله فيكم. نعم، الإيمان بالملائكة الكتبة والحفظة، ونؤمن بالملائكة الكرام الكاذبين، وأن الله قد جعلهم لأفعال العباد مما لهم وعليهم، حافظين أي لا يهملون لا يهملون من شأنهم شيئا فعلوه قصدا أو ذهولا أو نسيانا صحة أو مرضا. يعني بعض العلماء قالوا إن الملكين رقيبا وعتيدا يكون واحد عن يمين الشخص وواحد عن شماله، لكن لم يثبت في حديث أنهما على الكتفين. كثير من الناس يظنون أن الملكين على الكتفين، حتى عند بعض الناس هذا كأنه عقيدة، لكن وما ورد في لفظ واضح أنهما يكونان في هذا الموضع، لكن عن يمينك وعن شمالك يكتبان عليك، واحد يكتب الحسنة وواحد يكتب السيئة والمباح، السيء من مكروه وحرام وغير ذلك والمباح، يكتب كل شيء. ثم يوم القيامة يمحو الله سبحانه وتعالى من صحيفتك المباح ويبقي الذنوب لتحاسب عليها، فهذا يمحو الله ما يشاء ويثبت. هكذا فسرها بعض العلماء، أنه يمحى المباح الذي كتب وليس على العبد فيه سؤال، يعني ليس فيه عليه سؤال مؤاخذة، يمحى ولا يثبت إلا السيء، فإن شاء الله غفر السيئة وإن شاء عذب عليه، ويبقى لك الحسنة التي فعلت في حياتك موجودة من كتابة الملك الآخر. وجاء أنهما لا يدخلان إلى أماكن يعني كأمثلة الأخلية، لكن إذا كان العبد في الخلاء الله يطلعهما على كل ما يعنيهما، فإن كان فعل في الخلاء حسنة من نحو إتقان استنجائه وما إلى ذلك، يعني استعدادا لصلاته كتبها صاحب الحسنات، وإن فعل شيئا في كأن لوث نفسه ببول وهذا من المحرمات، يعني يكتبها صاحب السيئات بإعلام الله لهما، وإن كان لا يدخلان إلى خلاء لكنهما يعلمان بما تفعل أينما كنت. هذا المراد به أينما كنت الله يعلمهما بما تفعل، وإلا كان معك فكتبا عنك حكيا فعلك سواء كان خيرا أو غير ذلك. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: يكتبون على العبد كل شيء حتى أنينه في موضعه، محتجا بإفادة الآية العظمى، وهو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وحينئذ يدخل في العبد الكافر، لأنه تضبط أنفاسه وأعماله له أو عليه. قال النووي رحمه الله: والصواب الذي عليه المحققون، بل نقل فيه بعضهم الإجماع، أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام، أن ثواب عمله يكتب له. أما دعوى مخالفته للقواعد فغير مسلمة. هذا الكلام موجود عند بعض العلماء، أنهم قالوا إذا كان الكافر يعمل شيئا من الخير مما سلف ثم أسلم، فبإسلامه يكتب له مما قد سلف من الخير، لكن هذا ليس مسلما به وليس صحيحا، يعني ليس صحيحا على إطلاقه، لأن العمل الصالح يحتاج إلى نية، كل عمل صالح يحتاج إلى نية لا يصح من الكافر إتيانه. أما بعض الأعمال التي لا تحتاج إلى النية قالوا عن هذه إنها تكتب له، قالوا عن الأشياء التي لا تحتاج إلى نية، أما التي تحتاج إلى نية، النية في فعل الخير لا تصح إلا من العبد المؤمن، لا تصح إلا من العبد المؤمن. أما الأعمال التي لا تحتاج إلى نية قال بعض العلماء يعد له في ذلك ثوابا، يعد له في ذلك ثواب راجع إليه بعد الإسلام، أما في حال كفره ليس له شيء. نعم. قلت وضابطه كما قاله بعضهم إذا كانت لا تتوقف على نية. وذكر بعضهم نعم. أن المعقبات في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله غير الكاتبين بلا خلاف. المعقبات غير الكاتبين. هو ورد في تأويل مثل هذا في بعض كتب التفسير أنهم قالوا يعني المعقبات هم الملائكة يحفظوننا من الأذى، وخصوصا من أذى الجن، لأن الجن لو لم يكن هناك من يدفع أذاهم عنا لتلاعب بنا كما يتلاعب الريح بأوراق الشجر. لكن الله تعالى جعل للمؤمنين ملائكة تحفظهم من هذا الجن. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم ملكا على الإنسان فذكر 20 ملكا. قال المهدوي مهدوي في الفيصل وذكر الآبي أنه يحفظ لابن عطية أن كل آدم يوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته في الرحم إلى موته يقال الرحم أيضا ملك. كذا ذكره اللفظاني. وعلى ذلك ففي كلام المصنف مسألتان، وظاهر الآثار أن الكتب حقيقي وعلم الآلة مفوه إلى الله تعالى. وعلم الآلة يعني بأي شيء يكتب الله أعلم. نعم. ونؤمن بملك الموت الموكل من الله تعالى في قبض أرواح العالمين عند انتهاء آجالها، والعالمين جمع عالم وهو اسم لما يعلم به كالخاتم غلب فيما يعلم به الصانع، وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض. كنا تكلمنا في معنى العالم من قبل. نعم. فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده. واختلف هل القبض من مقرها أو من يد أعوانه المعالجين لنزعها من برغوث وبعوض وبشر وملك وجن برا وبحرا حتى روح نفسه كما قيل، وقيل يقبضه الله تعالى كما قيل عزرائيل. القول في عزرائيل هو الذي يقبض الأرواح، الذي يسل الروح من كل حي عزرائيل ومعه أعوانه، هو يسل ويعطي الروح لأعوانه، لكن من الذي يسلها من البدن؟ ملك الموت. وقالوا في كيفية ذلك أقوال. قالوا إن الله سبحانه وتعالى جعل له كمال تصرف في هذه، بحيث إن الدنيا وأهلها من الأحياء بين يديه كالقصعة بين يدي أحدنا، فيسل منها ما يشاء إذا بلغت الآجال أمداءها. وقال بعضهم بل هو روح واحدة له أشباح كثيرة، يعني له أشباح، يعني له أبدان يرسل بدنا ها هنا وبدنا ها هنا وبدنا ها هنا فيخطف بذلك الأرواح. لكن الذي يسل الروح هو عزرائيل ويسلمها إلى أعوانه، حتى روح البرغوث عزرائيل يسلها، حتى روح النملة عزرائيل يسلها، كل حي يسل الروح منه عزرائيل. وأما هو فيميته الله عز وجل بعد النفخة الأولى، حيث يقبض أرواح جميع الأحياء عزرائيل، ثم الله سبحانه وتعالى يميته. وليس صحيحا، يعني لم يرد في حديث صحيح ثابت أنه يؤمر بسل روح نفسه فيصير يسلها ويقول والله يا رب لو علمت أن خروج الروح فيه من هذا الألم ما فيه ما سللت روح أحد، هذا غير صحيح. وهو كثير الرواية على ألسنة المشايخ، لكنه ليس بسند، إنما هو قول مقول. عزرائيل إذا كان لا يعرف، من الذي يعرف؟ نعم لم يذق لكن يعرف، لأن الذين يتخبطون بين يديه في عذاب سل الروح يعرفهم واحدا واحدا، واختبرهم واحدا واحدا، ويعرف أنه شيء شديد. ولو لم يكن فيها إلا ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن سل الروح من البدن مثل أن تدخل عودا فيه شوك في جزة صوف ثم تخرجه بسرعة، فهل تراه يخرج إلا وقد نتف معه من الصوف، ينتف الصوف، هكذا خروج الروح من البدن كأنها تنتف البدن، ليس شيئا سهلا. الرسول صلى الله عليه وسلم على علو جاهه كان يضع إلى جانبه إناء فيه ماء يدخل يده الشريفة فيه ثم يمسح على وجهه ويقول: إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل يقبضه الله تعالى كما قيل إنه يقبض أرواح شهداء البحر. وروي أنه سئل الإمام مالك رحمه الله يقبض أرواح البراغيث فقال: ألها أنفس؟ قيل: نعم. قال: يقبضها. واختلف في حقيقة الروح، ومذهب أهل السنة من المتكلمين والمحدثين والفقهاء والصوفية أنها جسم لطيف متخلل في البدن تذهب الحياة بذهابها. وعبارة بعض المحققين هي جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر، وبه جزم النووي رحمه الله، ونقل تصحيحه عن أصحابهم وابن عرفة المالكي، ونقل تصحيحه عن أصحابنا ونقل تصحيحه عن أصحابهم أصحابنا أصحابهم أنت قلت حنفي عن أصحابهم كذا ذكره الشافعي. نعم. ونقل بعذاب القبر لمن كان له، أي العذاب أهلا، كما دلت عليه الآيات كقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، وقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذه الآية فيها دليل واضح يعني على وجود عذاب في القبر. الله تعالى قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن هذا العرض يكون قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فاستدل العلماء فيه بهذه الآية على أن في القبر عذابا. نعم. وكذلك الأخبار كقوله صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. الفتنة هنا يعني معناه الامتحان، تفتنون أي تمتحنون. نعم. الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبرين اللذين غرز عليهما الجريدة: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا الاستنزاه من البول أمر مهم، لأن من تعمد أو يعني اشتغل بالإهمال والغفلة في أمر استنجائه فأدى ذلك إلى تضمخه بالبول، العلماء قالوا من الكبائر ليس من صغائر الذنوب. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم. ونؤمن بسؤال الملكين منكر ونكير للميت مطلقا. يعني لكل ميت من أمة سيدنا محمد، سواء كان من أمة الدعوة التي تشمل الكفار، يعني أمة الدعوة الذين استجابوا الذين آمنوا بالرسول، نقول هؤلاء أمة محمد أي أمة الإجابة. وحينما نقول أمة محمد يعني من أمر محمد بدعوتهم، كفارا ومسلمين عليهم الدعوة، عليهم السؤال، كل من مات يسأل من أمة سيدنا محمد. نعم. فقيل للكافر فقط، وتسميتهما بمنكر ونكير ليست على جهة الذم، وإنما هي لقب، وليس في الأسماء والذوات قبيح ولا حسن للذات، والمتعارف أنهما اثنان، وفي حلية أبي نعيم ثلاثة، منكر ونكير وناكور. وحكى العراقي أن الملكين مؤمنين مبشر ومبشير، كذا ذكره الملا إلياس. وقوله في قبره جرى على الغالب. اصبر، منكر ونكير هما ملكان يسألان الشخص في قبره، يقعدانه ثم يسألانه ماذا كنت تقول في ذلك الرجل، يعني محمدا. فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأما إن كان كافرا فيقول لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون فيه كلاما فكنت أقوله، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضربان بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصرخ منها صرخة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين، يعني الإنس والجن لا يسمعونها. هذه من الأحاديث التي وردت في خبر سؤال الملكين. هل الملكان ملكان فقط أم أنهما أكثر؟ الملكان قيل إنهما ملكان والله تعالى يقدرهما على سؤال الكل، وقيل إنهما، وهذا أقرب وهذا أشبه، أنهما جماعة يقال لهم منكر وجماعة يقال لهم النكير، يرسل من واحد من هذه الطائفة واحد من هذه الطائفة إلى كل ميت من الأموات، يعني جماعة اسمهم منكر وجماعة اسمهم نكير، هذا أيضا وارد. نعم. وقوله في قبره جرى على الغالب، وإلا فمن أكلته السباع وأحرقته النار، ومن لم يدفن يأتيانه من حيث شاء الله تعالى ويسألانه كما يعلم الله تعالى. وكأن المصنف جرى على ظاهر الحديث ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أرجقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، ويقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول فيه هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول حتى أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم، كنومة العروس لا يوقظها إلا أحب أهلها منها فينام حتى. هذا الذي أذكره في الحديث، ثم فيقال له نوم كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، يعني أذكر هذه